والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط. أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام قطع السارق، وتبينا حرمة المال في الإسلام وعناية الشارع بإشباع هذه الغريزة، غريزة حب المال، وتنظيم الحصول على المال بالطرق المشروعة، ومنعه من التعدي على أموال الناس كما منع التعدي على أعراضهم وأنفسهم. ثم بين المؤلف رحمه الله شروط القطع في السرقة، وقد سبق أن ألمحنا إلى شيء منها، ولكن ذكرها المؤلف بالتفصيل. فقال رحمه الله: ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط. أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، والمراد بالمال المحترم هو المال ذا القيمة غير المحرم، ولا فرق في هذا بين كونه غالي الثمن أو رخيصة، المهم أن يكون مما يتمول، أن يكون مالا، وأن يكون محترما، فهذان شرطان في شرط واحد: أن يكون مالا، وأن يكون هذا المال محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، الذي ليس بمال لا حرمة له. فلو سرق إنسان النفايات سترمى، ووجدها مجموعة في كيس فظنها شيئا ثمينا فأخذها، فإنه لا يقطع، لأن هذا لا يعتبر مالا. أو كان مالا لكنه غير محترم، مثل المال غير المحترم، قالوا مال المحارب الكافر الذي بينه وبين المسلمين حرب، فإن ماله غير محترم. وكذلك المال المحرم، ومثل له المؤلف بقوله: فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام. فآلات اللهو محرمة، فلو سرقها لا يقطع السارق، ولا بسرقة محرم كالخمر. لو سرق إنسان تنكة أو جالونا أو قوارير يظنها من الشراب الطيب، من عصير أو مواد غازية ونحو ذلك، ثم تبين أنها خمرا فإنه لا يقطع بسرقتها لأن هذا غير محترم. وكذلك الصليب، فلو سرقه إنسان لا يقطع. أو آنية فيها خمر فإنه لا قطع فيها للأمر بشق دينان وأزقة الخمر لما نزل تحريمه، ولأنها متصلة بما لا قطع فيه وهو الخمر فلا يقطع سارقها. قال: ولا بسرقة ماء، لأنه في الأصل غير متمول. فلو أن إنسانا دخل دارا وأخذ مما فيها من الماء فإنه لا يقطع، لأن الأصل فيه الإباحة. قال: أو إناء فيه ماء لاتصاله بما لا قطع فيه. وقالوا في رواية أخرى إن سرقة الإناء الذي فيه الماء إنه يقطع فيه، لأن إذا كانت قيمة الإناء تساوي نصابا أي ربع دينار، ولم يكن له فيه شبهة كما لو سرقه فارغا من الماء. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء، لأن مقصود السارق حينئذ هو الإناء وليس الماء. ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحرا ولو صغيرا ولا بما عليهما. قال: ولا يقطع لو سرق عبدا مكاتبا بينه وبين سيده كتابه للتحرير، أو سرق أم ولد وهي أمة التي وطئها زوجها فأنجبت منه، لأن هؤلاء ليسوا بمال بخلاف الرقيق الخالص، فإن المكاتب الذي أدى بعض دين الكتابة، أو المرأة التي أنجبت من سيدها فإنها تعتق بموته فلا يحل بيعها، وعلى هذا فلا يقطع السارق لها. وليس معنى أنه لا يقطع السارق في هذه الأمور أنه لا يتعرض له، وإنما معناه أنه لا يقام عليه حد السرقة بقطع يده، ولا يمنع ذلك من اجتهاد القاضي في تأديبه وتعزيره بما يراه مناسبا، كما مر بنا في باب التعزيرات أن للإمام أن يعزر بما لا حد فيه مما مثله يوجب الحد. الشرط الثاني. قال: ومصحف، لو أن إنسانا سرق مصحفا فإنه لا يقطع، لأنه لا يجوز بيعه على قول كثير من أهل العلم. وفي رواية أخرى عند القائلين بأنه يجوز بيعه قالوا إنه يقطع إذا كانت قيمته تساوي ربع دينار. والذين منعوا من القطع بسرقة المصحف قالوا لأن المقصود من المصحف هو القراءة فيه، وقراءة كلام الله تعالى من أرادها فإنه لا يتسلط عليه بالقطع. وأما إذا كان يريد أن يسرق المصاحف لأجل أن يبيعها على الناس فإن هذا يقطع. قال: وحر ولو صغيرا، يعني لو أن إنسانا سرق حرا ولو كان صبيا فإنه لا يقطع، لأن هذا الحر ليس مالا. ومن شرط القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا، لكن قد يعذر بقتل. لو أن إنسانا صار يسرق الأطفال كما نسمع أحيانا، فإن هذا من المفسدين في الأرض، والله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فكونه لا تقطع يده لأنه لا يعتبر سارقا، ولكن قد يقع عليه من العقوبة ما هو أشد من القطع، كما لو سرق طفلا أو سرق بنتا أو سرق امرأة، بمعنى اختطف، فإن هذا يوقع عليه العقاب المناسب، وقد يكون أشد من القطع في السرقة. قال ولا بما عليهما، يعني أن لو إنسان لو سرق ما على الحر أو على المصحف، كما لو سرق ثوبا على صبي أو سرق غلافا جميلا ثمينا على المصحف، فهل يقطع؟ قال لا يقطع، لأنه تابع لأصله وما هو عليه. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر أنه إذا كان من حرز، كما لو كان صبي في منزله فقفز عليه البيت وأخذ ما عليه من ملابس، فإنه يقطع. وكذلك المصحف لو كان في حرز فأخذ غلافه الذي عليه ونحو ذلك، فإنه يقطع إذا صار المسروق يساوي ربع دينار. الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أن نصاب السرقة 3 دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع دينار أي مثقال، وإن لم يضرب أو عرض قيمته كأحدهما. قال نصاب السرقة ما هو؟ يعني الحد الأدنى الذي تقطع فيه يد السارق إذا سرق. قال يشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحد هذين، 3 الدراهم من الفضة وربع الدينار من الذهب، أو عرض يعني مواد تباع وتعرض للبيع تساوي أحد هذين، إما 3 دراهم أو ربع دينار، ما يقارب في زمننا هذا 10 ريالات، فإن هذا هو الحد الأدنى. فلو سرق جبنا أو قمحا أو أدوات سيارات أو حذاء أو قماش أو غيرها من الأموال التي تساوي 10 ريالات تقريبا، فإنها تقطع يده بهذه السرقة في الوقت الذي تساوي يده 50,000 ريال لما كانت مصونة محترمة، لكنها لما خانت صارت لا تساوي 10 ريالات ربع دينار أو 3 دراهم. قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. قال فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. فإذا سرق إنسان أقل من هذا فإنه لا يقطع، ولكن يعذر ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لمثل حاله. وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. قال وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. يعني لو كانت بضاعة مثلا، إنسان اعتدى على بائع خضار وأخذ منه 3 كيلو من التفاح، وقيمة التفاح في الدكان يساوي الكيلو 4 ريالات، أي 12 ريالا. المسروق قيمته 12 ريالا، فلما أخذه السارق وبقي معه ذبل وصار لا يساوي إلا 6 ريالات، فما حكم القطع؟ قال المعتبر حال السرقة، فتقطع يده ولو كان بعد إخراجه، إخراج المسروق من مكانه لا يساوي هذا المبلغ، فنقصت قيمته بعد إخراجه، فالنقصان وجد في هذه العين بعد سرقتها، فالمعتبر حال السرقة. أو ملكها، أي العين المسروقة السارق، ببيع أو هبة أو غيرهما، لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم. قال أو ملكها السارق ببيع أو هبة أو غيرهما، يعني لو أن السارق اشترى هذا الدكان وما فيه، صورته إنسان اعتدى على دكان وسرق بعض ما فيه، فلما رأى الناس يبحثون عن السارق قام هو واشترى الدكان بما فيه من البائع من صاحبه، ولم يعلم أنه هو السارق، ثم لما بيع عليه تبين أنه هو السارق، فهل تقطع يده والمال صار له؟ قال نعم تقطع يده، لأنه انتهك الحرز في وقت كان فيه محترما ومحرما عليه، فتقطع يده ولو آل الملك إليه. ملكية المال المسروق لو أنها آلت إليه فإن هذا لا يسقط حد القطع في السرقة، لأن القطع للفعل، فعل السرقة، لا لحق صاحب المال، فإن صاحب المال يرد إليه ماله، وأما حد السرقة فإنها لحرمة الحق العام، فحد السرقة من حقوق الله تعالى، والمقصود منها صيانة المجتمع وحفظ حقوق الناس، فلا يسقط الحد ملكية السارق للمال المسروق بعد السرقة. وتعتبر قيمتها، أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع. قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع. كما ذكرنا أن المعتبر في قيمة السرقة هو وقت السرقة لا ما تؤول إليه فيما بعد. فلو ذبح فيه أي بالحرز كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه من الحرز فلا قطع، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا أو أتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا. ذكر أمثلة، قال لو كان هناك لص ذكي قام أراد أن يسرق كبشا والكبش وهو حي تساوي قيمته مثلا نصابا، بينما إذا ذبح صارت قيمته أقل من ذلك، صار لا يساوي ربع دينار، فقام وذبحه ثم حمله، فهل يقطع وقيمته أقل من النصاب؟ قال لا، لا يقطع عليه. أو أنه وجد ثوبا تساوي قيمته ربع دينار فقام وأفسد فيه فصار لا يساوي ربع الدينار، فإنه لا يقطع فيه، ولا يمنع هذا أن يعذب ويعذر بما يراه الحاكم مناسبا لمثل فعله. الشرط الثالث لا يكفي. قال أو أتلف فيه المال لم يقطع، لأن يعني لو أن إنسان دخل مكانا يريد السرقة ولم يجد مالا يسرقه فأتلف ما عنده من المال الذي لا يريد سرقته أو لم يستطع أن يسرقه، فهل يقطع؟ قال لا، لا قطع عليه، لكنه يعذر ويؤدب بما يردعه وأمثاله. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب المهم في حياة الناس في هذه الأزمنة، ونتوقف عند هذا الحد لكثرة الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.